لمن أحسن إليه. فذكرت المستدى إليه لهذه النكتة وهي الاحتياط، لم تعتمد على القرينة خشية أن لا يفهمها المخاطب. ربما تقول له غادر أو مسيء إلى من أحسن إليه فيظن أنك تقصد الآخر الرجل الثاني. فلما كان الاعتماد على القرينة ضعيفا عندك خشيت أن لا يفهم المخاطب لأنك تعرف الإدراك دياله إدراك قليل، ذكرت المسند إليه، مع أنك لو لم تذكره لك المخاطب ذكي وخم تذكرش المسند إليه غيعرف المقصود. نعم، لأن الذي يصح أن يوصف بالغدر للمناسبة هو الصديق، الصديق هو اللي ممكن توصفه بأنه كيغدار بأنه يسيء إلى من أحسن إليه لوجود المناسبة، إذ بينك وبينه صحبة، المخاطب بينه وبينه صحبة. ولكن لما لم أعول وأعتمد على هذه القرينة لضعفها ذكرت المسند إليه، قلت له صديقك لا يعول عليه. شو واضح الكلام؟ هذا هو معنى الاحتياط. قال واذكره لي الأصلي والاحتياطي. غباوة، النكتة الثالثة التنبيه على غباوة السامع. كذكر المسند إليه وتريد بذلك التنبيه على أنه غبي، لو لم تذكر المسند إليه لما فهم المقصود. التنبيه على غباوة السامع. مثال ذلك كأن يسألك سائل يقول لك هل سعيد مجتهد، فتقول له سعيد مجتهد، تذكر المسند إليه. لماذا ذكرت المسند إليه؟ تنبيها على غباوته، قد لا يفهم. أو يتضح هذا أكثر فيما لو كلمت رجلا على زيد من الناس ثم تكلمتم على موضوع آخر ثم بعد ذلك قلت له زيد مجتهد، فأعدت ذكر المسند إليه تنبيها على غباوته لأنه طال العهد أو فصل بين زيد وبين كلامك فاصل فنبهته، قصدت أن تشير إلى أنه إذا لم تذكر له المسند إليه لن يفهم المقصود. كان ممكن تقول له مجتهد لأنه سبق الكلام عليه، عهد في الكلام، ولكن عاود تذكرت المسند إليه وقلت له زيد مجتهد تنبيها على أنني لو لم أذكره لك لما فهمته وذلك لغباوتك. إذا المقصود تنبيه على غباوة السامع تنزله منزلة الغبي، قد يكون كذلك وقد تقصد السخرية به. واذكره للأصل والاحتياط غباوة إيضاح، المراد بالإيضاح زيادة الإيضاح، إيضاح أي زيادة إيضاح، وغباوة أي تنبيه على غباوة. انتبهوا قوله اذكره للأصل والاحتياط غباوة أي تنبيه على غباوة، إيضاح أي زيادة إيضاح. علاش قلنا إيضاح أي زيادة كما قال المحشي؟ لأن الإيضاح موجود بدون ذكر المسند إليه. كاين الإيضاح، قال لك قائل من مريض، قلت هل، قال لك هل سعيد مريض، فقلت له مريض. كاين الإيضاح ولا ما كاينش؟ كاين الإيضاح، ولكن قولك سعيد مريض فيه زيادة الإيضاح. إذا النكتة ياش زيادة الإيضاح، أصل الإيضاح موجود بدون المسند إليه فتذكر المسند إليه لتزيد في التوضيح. سهل الكلام، كما نفعله في التدريس، الإيضاح موجود ولكن تكرر أو تذكر ما يجب أن تعيد عليه الضمير تصرح به ظاهرا. كان شي حاجة ممكن نقول له به، كان عود نقول لي كاسم الزماني، باسم الزماني للإيضاح. واضح كلام؟ إذن الزيادة في الإيضاح، وإلا أصل الإيضاح موجود بدون المسند إليه. قال غباوة إيضاح انبساطي للأصل والاحتياطي غباوة إيضاح الانبساطي. الفائدة النكتة الخامسة الانبساط. شو معنى الانبساط؟ أي انبساط الكلام، بسطو الكلام، التوسع في الكلام والبسط فيه والتفصيل فيه، وذلك إذا كان السامع مصغيا لكلامك وكان إصغاؤه مطلوبا لك، أنت المتكلم، كان إصغاؤه مطلوبا لك وكان مصغيا، وذلك لشرف السامع وعظمته. تخاطب مخاطبا عظيما شريفا أميرا ولا وزيرا، شخص له مكانة، وإصغاؤه لك مطلوب لك، كتنتظر غير وقتاش يسمع منك. واضح كلام؟ تنتظر وقت إصغائه لك، فحينئذ تذكر المسند إليه لبسط الكلام، تريد بسط الكلام وتفصيله. مثاله كقول موسى لفرعون لما سأله قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ لاحظ إذا كان فرعون يسأل وما تلك بيمينك، لس كأنه مصغ للجواب، كيسول باش يسمع. إذا موسى عليه السلام المتكلم ينتظر هذه الفرصة اللي هي إصغاء السامع، لكون السامع ذا منزلة وسلطة، ينتظر. إذا إصغاء السامع مطلوب للمتكلم اللي هو موسى. اش قال ليه؟ هي عصايا. كان ممكن يقول ليه عصا، ما تلك بيمينك يا موسى عصا، ولا لا؟ اش قال ليه؟ هي عصايا. علاش؟ لأنه بغي يبسط الكلام، ولذلك اش قال ليه بعد؟ أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. بسط في الكلام وفي الصلاة. لماذا؟ لأن ذلك كان مطلوبا لديه. موسى بغي غير فرعون وقتاش يسمع منه. أهل الكفر هذه عادتهم، أنهم لا يتكبرون على الحق ولا يسمعون إلي. فمن جاءت الفرصة أن السامع مصغ والمتكلم ذلك ما يطلب، بسط الكلام وفي الصلاة فيه، ما اختصرش، ما قالش لي عصا، قال لي هي عصايا. لا نعم، أحسنت. الله تعالى سأل. فالشاهد أن موسى عليه السلام متشوف لإصغاء السامع ليتكلم، لأنه يخاطب رب العالمين، ففصل له في الجواب، قال لي هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. أحسنت، وضع كلام، سواء كان كما ذكرنا أو الثاني، هذا هو الصواب، ولكن النكتة موجودة. شو هي النكتة؟ انتظار إصغاء السامع. إذا المتكلم اللي هو موسى كان متشوقا لإصغاء السامع اللي هو الله تبارك وتعالى، نعم، لعظمته جل وعلا وشرفه. فلما سأله ذلك السؤال بسط في الجواب، قال لي هي عصايا إلى آخره. فالشاهد هنا المسند إليه ذكر لماذا؟ من نكتته هي انبساط الكلام، يبسط الكلام بما تفصيله. قال غباوة إيضاح انبساط تلذذ. من النكت التي لأجلها يذكر المسند إليه التلذذ، هذه السادسة، التلذذ، التلذذ بذكر المسند إليه. ملي كيكون المسند إليه عندك عظيما وتريد التلذذ بذكره تذكره هكذا. كمن يتلذذ بذكر حبيبته فيقول الحبيب راض عني، أو مرأة تتلذذ بذكر زوجها تقول زوجي راض عني فتذكره لأجل التلذذ، أو تتلذذ بذكر رب العالمين أو بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد تذكر المسند إليه لأجل التلذذ بذكره فقط، الاستلذاذ بذكره، مع أنه هو مفهوم ومعروف عند المخاطب، ولكن مع ذلك تصرح به لهذا. قال تلذذ تبرك، أن يذكر لأجل التبرك، وذلك لفظ الجلالة الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك مما يتبرك به. تقول الله ربنا، محمد نبينا، الله حسبي، الله يكفيني، فتذكر المسند إليه اللي هو الله ربي، مع أنه معلوم ومعروف. لماذا؟ لأجل التبرك باسمه. تلذذ تبرك إعظامي. الأمر الثالث يذكر المسند إليه لأجل تعظيمه، وذلك إذا كان اسمه مما يعظم. إمتى تذكر المسند إليه لأجل التعظيم؟ إذا كان اسمه مما يدل على التعظيم، كأن تقول أمير المؤمنين قادم، الملك آت، اسمه دال على التعظيم، فتذكر المسند إليه لذلك لأجل الإعظام. وضد الإعظام الإهانة، لذلك قال تبرك تلذذ إعظام إهانة. متى؟ إذا كان المسند إليه اسمه يدل على ذلك. إذا كان هذا المسند إليه الاسم ديال المسند إليه، لفظ المسند إليه، إذا كان لفظ المسند إليه يدل على الإهانة والتحقير، تقول العاصي، العاصي على خطر، العاصي على خطر، تذكر المسند إليه اللي هو العاصي. لماذا؟ لأجل الإهانة، لأن الاسم الذي يدل، لفظ الذي يدل على المسند إليه فيه التحقير والإهانة، يدل على ذلك. إعظام إهانة، نعم لا، الإهانة لأجل الإهانة، بمعنى المسند إليه هو لفظ دال على الإهانة أصلا، فتذكر المسند إليه لأجل الإهانة. إيوا هذاك اللفظ هو اللي كنذكروه، بمعنى الا ما ذكرتيش اللفظ ديالو فين كاين الاهانه؟ راه ما كايناش. بذكر اللفظ تحصل الاهانه، اما الزياده في الايضاح كنقولوا الوضوح حاصل، غير الا ذكرتي المستدعي كيكون فيه زياده في الوضوح، اما هنا فالاهانه تحصل بالمستدعي اليه. لاحظ لو ان لو اننا لم نذكره تحصل الاهانه، اهانه تحصل بذكره بلا ما نقولوا زياده. اذا يذكر المسند اليه لاجل الاهانه، تقصد اهانه السامع او اهانه ذلك المسند اليه، يعني اهانه الذات المسمات به المقصود. قال تلذذ تبرك اعظامي اهانه تشوق. يذكر المسند اليه لاجل اذا كنت تشتاق الى اسمه تشوقا الى اسمه، مثل ان تقول، مثل ان يقول القائل الحبيب قادم الحبيب آت. ولذلك قد سبق امس ان ذكرت لكم ان هذه النكت تتداخل، لا مانع من ان يجمع بينها، فيقصد متكلمون تشوقا واعظاما وتبركا وتلذذا وتعبدا، كل ذلك لا مانع منه. اذا التشوق تقول تشوق الى المسند اليه، تقول الحبيب آت، الابي قادم، الحاج آت، وهكذا. فالشاهد تذكره وقصدك التشوق الى ذكره. او تقول الله ناصر دينه، النبي صلى الله عليه وسلم متبع، ذكرت الله والنبي لأنك تشتاق إلى ذكرهما، وهكذا. قال تشوق زد نظامي، المراد بالنظام أن الوزن، النظام جمع نظم، أي لأجل ضرورة النظم، لأجل ضرورة النظم، نظام جمع نظم. والمراد بالنكتة هنا أن المسند إليه يذكر لضرورة النظم، لضرورة النظم، ويشمل ذلك الوزن والقافية والسجع كما سبق أمس. لضرورة النظم، سواء كانت الضرورة تقتضي استقامة الوزن أو تقتضي ذكر القافية أو تقتضي السجع. فإن قيل استقامة أو الإتيان بالقافية يلزم منه استقامة الوزن، نقول نعم، ولكن لا عكس، بمعنى استقامة الوزن لا يقصد به أو لا يلزم منه الإتيان بالقافية، فقد يكون استقامة الوزن مما يتعلق بأول البيت أو حشوه، والقافية في آخره. ولكن في القافية كنقول المراعى هو القافية للوزن باعتبار الأصالة، بمعنى ينظر إلى المقصود أصالة له، والقافية والوزن بالتباعي، لأنه كلما كانت القافية كما مذكور فيها المسند إليه وهو مناسب حصلت استقامة الوزن كذلك، ولكنها ليست مقصودة لذاتها، إذ المقصود أولا هو القافية في القافية والوزن بالتبع. ولذلك ما يكون في القافية وجب أن يكون على وزن البحر. أما استقامة الوزن فلا تلازم القافية، لأن استقامة الوزن قد تكون في أول البيت أو وسطه، والقافية آخر البيت، واضح كلام؟ أو لأجل السجع، لأجل ضرورة السجع. مثال استقامة الوزن والقافية ما مثل به المحشي رحمه الله عندكم، قال العذول وقد رأى وله به، قال العذول وقد رأى وله، قال العذول وقد رأى وله به، صف لي حبيبك قلت حبي مفرد، بكسر الحاء، قلت حبي بمعنى حبيبي، قلت حبي مفرد. الشاهد في هذا البيت الأول هو قوله حبي، هذا مسند، مسند إليه، مفرد مسند. حبيبي كأنه قال حبيبي واحد، إذن حبيبي مسند إليه ومفرد هذا مسند. لماذا ذكر حبيبي؟ لأجل الوزن استقامة، لأن ماشي هو الأخر، الأخر هو مفرد، الشاهد عندنا احنا في حبيبي، إذن كنقول ذكر الشاعر المسند إليه لأجل الوزن، وإلا فهو مفهوم من السياق، لأنه قال له صف لي حبيبك قلت مفرد، كان ممكن يقول له واحد، صف لي حبيبك يقول له واحد، ما يذكرش المسند إليه، إذن ذكره لاستقامة الوزن، لو لم يذكره لاختل. ومثال القافية قوله في البيت بعده زيد فلذا إذا ما غاب عني سيدي ضاق الفضاء ولهجت أين السيد. ضاق الفضاء ولهجت أين السيد. من الكامل هذا من الكامل. ضاق الفضاء ولهجت أين السيد. الشاهد هنا السيد. السيد مبتدأ مؤخر وأين خبره مقدم وجوبا لأنه اسم له صدر الكلام. إذن أين السيد أين الشاهد. السيد مسند إليه وذكره لأجل القافية. لو لم يذكره لما كانت القافية مناسبة. واضح الكلام. وقد يكون لأجل ضرورة السجع. مثاله المثال الذي مثل به المحشي كذلك. طلب الحبيب جرعتين لإزالة الظما. طلب الحبيب جرعتين لإزالة الظما. فقلت له يا سيدي أينهما. طلب الحبيب جرعتين لإزالة الظما. فقلت له يا سيدي أينهما. الشاهد أين هو. هما هذيك هما. هما مسند إليه ذكره لأجل ضرورة السجع. الظما هما هذاك الظما بحذف الهمزة لأجل السجع. لإزالة الظما. فقلت له يا سيدي أينهما. إذن هما هذا مسند إليه ذكر لأجل السجع باش تكون هذه الفقرة مناسبة للفقرة التي قبلها. لا السجع هذا هو السجع. السجع ماشي شعر. لا السجع في غير الشعر. السجع لا يكون في الشعر. في النثر. نعم هذا نثر. نعم الشعر له قافية ووزن. أما السجع فيكون في النثر كلام منثور ولكن فقراته متقاربة وفقراته متساوية. وهو في القرآن كثير السجع في القرآن إلا أنه ليس متقصدا. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية. ليس لهم إلى هذه كلها التي ذكرت أسجاع ولكنها ليست مقصودة لأن القرآن لا تكلف فيه. فالشاهد هو هذا توافق الفقرات. لا لا سيأتي إن شاء الله في آخره الكلام على السجع. لا ما عندوش أوزان لذلك هو أنواع سجع تام وسجع ناقص. أحيانا كيكون فرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية في كلمة أو كلمتين. وأحيانا تساوي في كل الكلمة. إذا كان تساوي في كل كلمة هذا سجع تام. إذا كان فيه نقص أو زيادة كلمة الأولى فيها ثلاث الجملة الفقرة الأولى فيها ثلاث كلمات والثانية فيها أربع كلمات هذا كذلك من السجع. إذا كانت الفقرة الأخرى متاحدة كذلك إلا أنه أقل من الأول وهكذا هو على درجة. وسيأتي فصل فيه في آخر هذا النظم إن شاء الله في العلم البديع. لذلك ومن المحسنات السجع من المحسنات اللفظية مش المعنوية اللفظية. إذن قلنا قال تشوق النظام ثم قال تعبد. من أغراض أو نكت ذكر المسند إليه أنه يذكر لأجل التعبد به كقولك الله أكبر في الصلاة وفي النحر وغيرها من الألفاظ التعبدية. الله أكبر تذكر الله اللي هو المسند إليه لأجل التعبد بذكره. هذا واضح. زي التعبد تعجب. التعجب منه تذكر المسند إليه لأنك تتعجب من فعله. كما لو قيل لك هل علي يقاوم الأسد فتقول علي يقاوم الأسد. في الجواب قلت علي يقاوم الأسد على استرحت باسمه تعجبا منه لأن مقاومة الأسد أمر مما يتعجب منه. علي يقاوم الأسد في جواب من سألك عن ذلك. هل علي كان الأصل تقول لي يقاوم ولكن لما تعجبت من صنعي قلت له علي يقاوم الأسد. هذا هو التعجب. تعبد تعجب تهويلي. التهويل يكون في ماذا. إذا كنت تعظ أحدا وتحذره وتخوفه. إذا كنت كتنصح شي حد وكتخوفه تهول له من الأمر تخويفا. التهويل معناه التخويف. فتقول له الله الجبار أمرنا بطاعته. واضح. ربنا ولخالقنا نهانا عن معصيته. فذكرت المسند إليه لأجل التهويل لأجل تخويف المخاطب. وهذا يستعمله الواعد ومن يذكره كثيرا. زي تقرير بالنكت كذلك التقرير. المسند إليه يذكر لزيادة تقريره وتثبيته وتأكيده، يذكر لتقريره وتثبيته في ذهن السامع، تقصد تثبيته وتقريره في ذهنه فتذكره له مرة أخرى. مثاله قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قوله وأولئك الثانية فيها تكرار لأولئك السابقة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك. لو لم يرد هذا الأمر ولو لم تقصد هذه النكتة لقال أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، ولكنه أعاد اسم الإشارة فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك مرة أخرى، المسند إليه أعاده. لماذا؟ لأجل تقريره وتثبيته في ذهن السامع، باش المسند إليه يتقرر ويثبت في ذهن السامع. فالمقصود حينئذ أن الإنسان الذي يكون على هداية، العبد الذي يكون على هداية يكون في الدنيا موفقا مسددا، ويكون في الآخرة مفلحا فائزا، بمعنى تحصل له النجاة ويحصل له الفوز في الدارين، في الدنيا على هدى من الله وفي الآخرة هو المفلح. أولئك على هدى من ربهم، أولئك يعني المذكورين الموصوفين بالأوصاف السابقة، على هدى من ربهم في الدنيا وأولئك هم المفلحون في الآخرة. فذكر لتقرير وتثبيت هذا الأمر في ذهن ونفس السامع. قال تقرير أو إشهادي، هذه النكتة السادسة عشرة. الإشهاد، الإشهاد مراد به الشهادة المعلومة عندنا، بمعنى الإشهاد إشهاد المخاطب على ذكر المسند، الإشهاد على المسند إليه، المسند إليه تذكره لتشهد عليه المخاطب أو غيره. فالمقصود أنه يذكر لأجل الإشهاد عليه. مثال ذلك كما لو قال القاضي في حضرة من معه، يقول لهم زيد أقر بأن عليه 100 درهم لعمر، فيقول المجيب نعم زيد أقر بأن عليه 100 درهم، مش وضع كلام، فيعاد ذكر المسند إليه. لماذا؟ لأجل الإشهاد عليه، يعاد لأجل الإشهاد عليه. ومن أمثلة هذا أيضا تقول زيد تسلف مني كذا وكذا، تسلف لغة عربية، زيد تسلف مني كذا وكذا يعني أخذ مني سلفا، تسلف لغة عربية صحيح، زيد تسلف يعني أخذ سلفا مني، تسلف مني كذا وكذا. علاش ذكرته؟ هو اللي تسلف مني، علاش ذكرته؟ لأشهد عليه، أشهدكم عليه، زيد أخذ مني 100 درهم. علاش قلت زيد ولم أقل أخذ؟ للإشهاد عليه. هذه النكتة السادسة عشر الإشهاد. النكتة الأخيرة التسجيل، المراد بالتسجيل يعني التوثيق، التوثيق أو الكتابة عليه، الكتابة على المسند إليه أو التسجيل والتوثيق عليه. وذلك كما يفعله الموثق، الموثقون، الموثق هذا عمله هو التسجيل، يقول باع فلان كذا وكذا لفلان يوم كذا وكذا، فلان باع كذا وكذا، يقول الصاحب ولا الموصوف بكذا أو يحذف لأجل القرينة، باع فلان كذا وكذا لكذا وكذا لفلان، وأجر فلان كذا وكذا. لاحظ باع فلان أجر فلان، لماذا ذكر المسند إليه؟ لأجل التسجيل والكتابة عليه، التوثيق. إذن هذه هي النكت التي لأجلها يذكر المسند إليه. لاحظوا شو المقصود عندنا، لو أنه وجدت نكتة من هذه النكت عندك أنت دابا متكلم، لاحظوا ليظهر أثرها، أنت متكلم، لو وجد أحد هذه الأسباب ومع ذلك حذفت المسند إليه، تكون خالفت البلاغة، خرجت عن البلاغة، نعم خرجت عن الحسن والجمال في الكلام. موجود واحد من هذه الأسباب عندك، المخاطب غبي، المخاطب يحتاج إلى بسط الكلام لكونه ذا شرف وعظمة، أو غير ذلك مما ذكرناه من الأسباب. ومع ذا أعرضت عن الذكر وحذفت بناء على القرينة، فحينئذ خالفت ما هو مستحسن ومطلوب في البلاغة، وهو أن يكون كلامك مطابقا لمقتضى الحال. ويقال كذلك في الحذف، إذا وجد غرض من أغراض الحذف وذكرت خالفت ما هو المطلوب منك. فلذلك المتكلم دائما يراعي حال المخاطب، فإن كان يوجد سبب من أسباب الحذف السابقة حذف، وإن وجد غرض من هذه الأغراض ذكر. هذا والله أعلم ذكر هذه الأسباب التي لأجلها يذكر المسند إليه. قال المصنف رحمه الله، لا تتعارض، تجتمع موجبات الحذف نعم وتجتمع موجبات الذكر معا ولكنها لا تتعارض. يتنافيان. نعم يتنافيان، لأن غرض البسط اللي هو إصغاء المتكلم يتنافى مع الاختصار، فلذلك واجب حينئذ كأنك تراعي المقامين، لا تختصر لأن المخاطب يطلب تفصيلا، فإن لم تفصل له لم تكن بليغا أو لم تؤدي ما تريد. صور المخاطب لعظمته وشرفه تريد بسط الكلام معه، واضح كلام، ولم تبسط الكلام ولم تتوسع فيه وحذفت فاتك الغرض، ولكن كتحاول ما أمكن توجز على حسب الوقت وتفصل ما استطعت إلى ذلك سبيل. واضح كلام جد؟ إيش هذا الشيخ واش كتقصد به الإشهاد، أن يشهد عليك يشهد عليه الشيخ، يعني الشخص يشهد على، لا أنت المتكلم تشهد على المخاطب، أنت نفسك اللي كتشهد عليه. أنت تشهد على المخاطب أنه تسلف مني. كتقول لي أنت تسلفت مني، زيد تسلف مني، إما أن تشهد عليه نفسه أو غيره. اذكره للأصل والاحتياط، غباوة إضاح بساطي، تلذذ تبرك إضامي، إهانة تشوق نظامي، تعبد تعجب تهويلي، تقرير وشهاد وتسجيلي. كل هذه معطوفات بحذف العاطف كلها، اذكره للأصل والاحتياط وغباوة وإلى آخره، كلها بحذف العاطف إلا الأخيرين أو إشهادي أو تسجيلي بالعاطف. أقول البحث الثاني في ذكره، وله مرجحات، منها أن ذكره الأصل، أن ذكره يمكنش يكون، نعم يمكنش نقلبه يكونش، يعني يكون ذكره هو الخبر، نعم يكون ذكره هو الخبر وأصله واسمه. لا يجوز لأمور ماشي غير كثير من الموانع اجتمعت، منها علاش لا يجوز سياسي، نعم هذه أمور نحوية. قلنا أن الخبر لا يتقدم على الاسم. أحسنت، هذا الغرض الأول، خبر أن لا يتقدم على اسمها، وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها هنا غير البدي. ثانيا أيضا أن الجزئين معرفان، وتقدم لنا من اللي كيكون المبتدأ نكرة والخبر نكرة، يجب تقديم المبتدأ على الخبر، يا قصدي من المواضع اللي واجب فيها تقديم المبتدأ أن يكون معرفين، فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا، ذكره معرفة والأصل معرفة، إذا لا يجوز مخالفة الترتيب. زيد، وله مرجحات، منها أن ذكره الأصل ولا مقتضى للعدول عنه من قارنة أو غيرها. نعم، ولا مقتضى أن ذكره الأصل، ولا يوجد سبب داع للعدول عن الأصل من قرينة. شنو مرض بقرينة؟ العلم أو غيرها من النكت الأخرى التي ذكرت في الحذف، يكتذكر لنا في الحذف يحذف للعلم والاختبار إلى آخره، قال لك يذكر لأنه الأصل ولا يوجد مقتضى لحذفه من قرينة أي علم أو غيرها من النكت الباقية. واضح؟ لأن كلامه على حرف مضاف المراد من قرينه أي من لازم قرينة، ولازمها هو العلم أو غيرها من النكت الأخرى كما ذكر ابن وحش. ومنها نعم ومنها الاحتياط، هذا تصحيف، ومنها الاحتياط، ومنها الاحتياط لضعف التعويل على القرينة بسبب ضعفها أو ضعف فهم المخاطب. أوش المحشمة قال: كما إذا حضر رجلان وأحدهما يظن فيه السامع خيرا وهو صاحبه، فتقول صاحبك غشاش خائن لا يثق به، لأنك لو لم تذكر لفظ الصاحب فربما لم يفهم المراد، ولو دلت قرينة حسن ظنه بالصاحب أنه المراد لأنه هو المناسب أن يرد فيها على المخاطب فيما ظن فيه. ولما خفيت القرينة وضعف التعويل عليها ذكرته احتياطا. واضح؟ زيد. ومنها غباوة السامع كقولك نعم نعم نعم يجوز، لغة عربية غش، من غشش من الرباعي، هذا مش من غشة، لا هذاك غشة ثلاثي، غشش غشاش بين غشش اللي هو رباعي. كقولك لعابد الصنم: الصنم لا يضر ولا ينفع. ومنها الإيضاح كقولك زيد عندي لمن قال أين زيد. ومنها الانبساط، مراد قلت بالإيضاح زيادة الإيضاح ولا لا؟ لأن الإيضاح حاصل بحذف المسند إليه، حاصل هو جواب في السؤال الركين، ولكن المراد زيادة. لذلك المحشي قال لك الإيضاح أي زيادة إيضاح المسند إليه، فنفس الإيضاح حاصل عند الحذف أيضا لوجود القرينة المعينة له، وفي الذكر زيادته لأن الدلالة اللفظية اجتمعت مع الدلالة العقلية. الدلالة العقلية يقصد بدلالة الالتزام، مفهوم؟ زيد. ومنها الإيضاح كقولك زيد عندي لمن قال أين زيد. ومنها الانبساط أي بسط الكلام في مقام يكون إصغاء السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته وشرفه. لعظمته الضمير عائد على السامع، لعظمة السامع. في نحو هي عصاي. ومنها التلذذ نحو الحبيب راض. ومنها التبرك نحو محمد وسيلتنا إلى ربنا. ومنها التعظيم نحو محمد شفيعنا. ومنها الإهانة نحو العاصي ذليل. ومنها التشوق إلى مسماه نحو محمد أفلح من رآه. ومنها ضرورة النظم إلى وزن أو خافية وفي معناه ضرورة السجع. ومنها التعبد بذكره كالله أكبر كالله أكبر في النحر ونحوه يعني من الأشياء التعبدية النحر ونحوه مما يتعبد به ونحوه. ومنها التعجب نحو زيد يقاوم الأسد. ومنها التهويل والتخويف كقولك لمن تعظه الله ربنا أمر بهذا. ومنها التقرير أي التمكن من نفس السامع نحو في نفس السامع، التمكن في نفس السامع نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ففي تكرير اسم الإشارة تنبيه على أنه كما خصصهم بالهدى في الدنيا خصصهم بالفلاح في الآخرة. ومن الإشهاد في قضية النحو زيد تسلف مني أو التسجيل أو التسجيل، وهذا الفائدة الأخيرة. ومنها الإشهاد أو التسجيل من الإشهاد في أو التسجيل أو ما كنت نظن في قضية لا ليس هو معطوف على الإشهاد أو التسجيل أي الضبط على السامع في وثيقة حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار كقول الموثقين باع فلان وأجر فلان ونحوه. هذا حاصل ما في هذه الأبيات والنظام في كلامه جمع نظم وغباوة وما بعده معطوف بحرف العطف المحذوف إلا الأخيرين. قال إلا الأخيرين يعني أو إشهادي أو تسجيل فإنه بالعاطف المذكور. والله أعلم. سبحانك اللهم الزجل لا نعم الذي يقال به عرفته لا أزن له تكلمنا عليه في ميزان الذهب عقلت عليه لا لا وزن له، هذا كاين ليس شعرا، تخربيق هذا اللي بغى يهرب من الاوزان والضوابط الشعريه والعروضيه يلجا اليه، ما يسمى بالزجل، يسمى الشعر في منه بحاله بحال بحال الشعر ليس شعرا، هذاك الكلام منثور والناس سموه شعرا. أرادوا تسميته.